طيب مولاي نعم ما تقول فيها جائزة ولا لا؟ جائزة يعني ولا يقول سيدي ومولاي بدل ربك بدل ربي يعني. هي جائزة هي من الجائزة نعم. طيب كيف تجوز والمولى هو الله عز وجل؟ كيف أقول كيف تجوز أن نقول لهذا السيد مولاي ومع أن الولاية لله عز وجل؟ نعم وهذه ولاية خاصة في الأمر ولا بأس بها. طيب صح يقال الولاية المطلقة لله، وأما الولاية المقيدة فهي تكون لمن أضيفت له. نعم قال الله تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي مولاه. فحاصل أن المولى إذا أضيفت فلا بأس بها لأنها تطلق على معاني كثيرة، حتى يمكن أن نقول للذي يتولى مال اليتيم إنه مولى اليتيم ولا لا؟ قول. وما زال الناس يقولون مولى فلان للعتيق، ويقال مولى فلان للمعتق، والفرق بينهما عندهم يعني المعتق يسمى مولى والعتيق يسمى مولى، لكن ما هو الفرق؟ إذا كان المراد المعتق قيل المولى من أعلى، وإذا كان مراد العتيق قيل المولى من أسفل، المولى من أسفل، الذي يفرقون بين هذا وهذا. نعم نعم لا اي صح، يعني لو انني كنت لظلمته انه الملك اين. طيب فيه مسائل غير هذه اللي ذكرها المؤلف في البدايه ولا لا؟ فيه مسائل منها حسن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام، وانه لما منع قولا ارشد الى قول اخر، لما قال لا يقول قال وليقول أولى. ومنها أن الأمر يأتي للإباحة، الأمر يأتي للإباحة. من يخلها من هذا اللمدم الأمر من الاستعداد صح أين للإباحة الأرشاد بدل هذه بدل عن هذه، أرشده إلى أمر مباح. طيب ما هو العلامة أن يكون الأمر للإباحة؟ المشكلة الآن أحيانا نقول أمر للوجوب وأحيانا نقول للاستحباب وأحيانا نقول للإباحة. يقول العلماء إنه إذا جاء في مقابلة أمر ممنوع صار الإباحة، إذا كان في مقابلة أمر ممنوع صار للإباحة، هنا في مقابلة أمر ممنوع فيكون هذا للإباحة. وإذا حللتم فاصطادوا في مقابلة أمر ممنوع فيكون للإباحة. تستأذن على رجل في بيته تقول تقرع الباب فيقول لك ادخل، الأمر للإباحة، ولهذا لو لم تدخل ما تعد عاصيا لأن الأمر هنا للإباحة. فإذا كان في مقابل أمر ممنوع يعني في استباحة شيء ممنوع صار للإباحة. هنا لا لا هذا إرشاد هذا استحباب. لما هو عن هذا؟ لما هو قال ممنوع لا من الإرشاد من الإستحباب وسع يفرق عن كيف يعني تحريف؟ يعني محرم كل القراءة هذا حسب القراءة ما هو من نفس هذا يعني لا مهم في السؤال قول نص عام لا يأكل عبد من أمس نحن نتصلى كل إذا كان عبد أحبار. المؤلف رحمه الله يقول إن هذا لا يقال على سبيل الإخشاء، الإطلاق مراده الإخشاء، يعني من لا تقول هذا مطلقا، هذا على سبيل الإخشاء والتعدد. ولهذا أشار إلى التنبيه للمراد، والمؤلف رحمه الله يتجنب هذه الأشياء على سبيل البعد عما يشبه الشرك ولو باللفظ، ثم عاد هل يمنع او ما يمنع يشرف الشيء الضغط عليه. ما فيه الفرق بين المخاطب والمتكلم؟ أيها ربي وربي. نعم، ظاهر كلام المؤلف انه ما في فرق، ظاهر كلام المؤلف انه ما في فرق من جدع، يعني حتى قول الغلام ربي قد يشهد بنوع من الذل له وتنزيل منزلات الله لا يستحقها. ثم قال المؤلف باب لا يرد من سأل بالله، باب لا يرد، لا نافي هذا. الدليل على أنها نافية إيش الدليل؟ أن الفعل بعدها رفع لا يرد، تبت هذا ولا تجيب لا لا، هذه شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم صحيح، على قول من يقول انها شرعية، لكن هذه في اصل العقيدة، لان هذه من باب التأدب بالله، من باب التأدب بالله، يعني ما هي شرك، ما هي شرك، لو كان شركا لكانت الشرائع متفقة فيها، كل الشرائع متفقة على تحريم الشرك، لكن هذه من باب التأدب بالله. فقد نقول إنها كما سبق يقولون هذا وهو بعيد عن أذهانهم أن يكونوا يريدون الإشراك. وعلى كل حال هي نقول إن الأفضل ترضى، الأفضل والأدب أن ترضى. وله على كل حال الذي أجاب به بعض أهل العلم، قال هذا في شريعة من قبل. نعم. طيب السجود جائز في حقهم وهو منوع في حق شريعتهم. هذا نقول فيه مثل ما قلنا انهم يسجدون لا على سبيل التعبد لكن على سبيل الاكرام، مو هذا سبيل التعظيم والتعبد، انما هي صفه تحيه يكرمون بها. في شرع ما تجوز، سلام ما تجوز، ولهذا الرسول قال لو أمرت أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إلى في مشكلتنا الآن كما قال الأخ إن هذه من باب الشرك، كيف تجوز الشرائع الأولى؟ بلى، لكن هم ما يريدون التقرب للمسجود إليه، المسجود له والتعظيم، إنما هي تحية عندهم معروفة كالإكرام فقط. باب لا يرد من سأل بالله. السؤال بالله ينقسم إلى قسمين، أحدهما السؤال بالله بالصيغة بأن يقول أسألك بالله، ومثاله ما مر علينا في حديث الثلاثة حيث قال الملك أسألك بالذي أعطاك المال الجلد الحسن واللون والمال بعيرا. نعم، ومثل أن تقول أسألك بالله كذا. والسؤال الثاني بالله السؤال بالحكم مو بالصيغة، بأن يسألك الإنسان سؤالا أمرك الله بإجابته، كالسؤال عن مسألة من مسائل العلم، وسؤال الفقير من الصدقة. بالله سأل بالله، السؤال بالله له معنى، أحدهما أن يسأل بشرع الله، أحدهما أن يسأل بشرع الله عز وجل، يعني يسأل سؤالا يبيحه الشرع،

لماذا؟ لأن الإرادة هنا كونية، فهي بمعنى المشيئة، يعني في الخلاف في اللفظ لا لا لا يعتبر مؤثرا في الحكم. نعم. لا يمكن نقول أن الحديث باب ما يتقن يتعلق بالله عز وجل. نعم. أما في حديث خارج ما يتعلق بالعبد نفسه. كيف؟ يعني قال يعني كان خيرا يعني هذا متعلق بالعبد نفسه. لكن نقدره. هناك باب ما يتعلق بالله عز وجل. حتى اغفر لي مثل اغفره لي، لو كان اغفره لي ان شئت صار مثله بالضبط، حتى لو قال ان كنت تعلم ان هذا خير لي فاغفره لي ان شئت، صار منهيا عنه نفس الشيء. نعم. قلنا ان الوجه الاول ان هذا معلق بعلمك وانت لا تدري، فليس معلقا بمطلوبك، لست تقول اقدره لي ان شئت. الوجه الثاني ان دعاء الاستخاره واحيني ما علمت الحياه خيرا لي، الخير فيه مجهول هو معلوم، واما اغفر لي وارحمني فالخير معلوم، خير معلوم. ليش لا؟ فلماذا تجعله معلقا؟ نعم. طول الله عمرك. إيه نفس الشيء، إذا قال طول الله عمرك كله على طاعتك، على طاعتك، يعني على طاعة الله. نعم. طلع إحنا دائما إذا قال أحد طول الله عمرك يقول على طاعتك. نعم. نفس الشيء، لأن يا طول العمر إن كان خبرا قلنا كذبت، ما تدري هو طول العمر ولا قصر العمر، وإن كان دعاء فقد يكون خيرا له وقد يكون شرا له، فقل يا طويل العمر أرجو أن تكون طول عمرك على طاعة الله، إلا إذا كان طول العمر تخاطب إنسان له 100 سنة، يعني إن عمر طويل هذا صح. نعم. خبر يكون خبرا صادقا. نعم. أيه المثل الأولى النهي عن عن الاستثناء في الدعاء، النهي عن الاستثناء في الدعاء هذه مشكلة. إذا مالك يقول ما استثنت إلا مع تمام ينتصر، فأداة الاستثناء إلا، والحديث ما فيه إلا، الحديث فيه إن شئت، فكيف هذا؟ نقول إن الشرط استثناء، إن الشرط استثناء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لبضاعة بنت الزبير: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت، فإن لك على ربك ما استثنيت. ووجه كون الشرط استثناء أنك إذا قلت أكرم زيدا إن أكرمك فإنه استثناء في الحقيقة، كأنك تقول أكرم زيدا إلا أن لا يكرمك، إلا أن لا يكرمك، لكن قلت أكرم زيدا إن أكرمك المعنى أكرم زيدا إلا أن لا يكرمك، فهذا وجه كون الشرط استثناء. فالمؤلف إذا قال قائل أين الاستثناء في الحديث، نقول إن الشرط استثناء، لأنه استثنى من العموم ما يخالف ذلك الشرط، هذا وجه كون استثناء. طيب النهي عن الاستثناء في الدعاء، وظاهر كلام المؤلف مطلقا ولا يرجع عليه ما قاله الأخ محمد في إن كنت تعلم أن حصول هذا الشيء لي خير فاغدر. لماذا؟ لأن هذا الاستثناء ليس في الدعاء، ولكنه فيما يتعلق به علم الله هل هو خير لي أم لا، ولهذا لما قلت إن كنت كان منه خير فاقدر صار دعاء مستثنى فيه ولا لا؟ فاقدره لا، لأن الدعاء جاء بكلمة اقدره، واقدره ما في استثناء، ما أقول اقدره إن شئت، فكلام المؤلف على عمومه